اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هي الأقدار شئنا أن أبينا بأمر رضينا. هي الأقدار شئنا أن أبينا بأمر الله إنا قد رضينا. فيا رب الوجود بالعفو وامنح عبيدك صبرا بمحض لطف كما عودتنا فيما ابتلينا. وعاف المجعين بمحض لطف كما عودتنا فيما ابتلينا. بهم يا من يجيب السائلين. بجاه المصطفى المحبوب عرفك بهم يا